الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نتجاوز الأسئلة التي في أول الدرس حتى يتسنى الختم قبل دخول وقت الصلاة، وستكون الأسئلة في المجلس القادم إن شاء الله، مجلس الاختبار، وسيكون الجمعة القادمة إن شاء الله. كان بقي من باب الوصل والفصل البيت الأخير، وهو قوله الذي أشار فيه إلى موضعين للوصل، وهو قوله: ثم تلا زيد وعمر سجد ولا ويحفظ الإله الولد. الموضع الذي أشار إليه في الشطر الأول هو ما يسمى بالتوسط بين الكمالين، وهو يتحقق بشرطين: أحدهما اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية، فتكون الجملتان خبريتين أو إنشائيتين، وشرط الآخر وجود جامع بين الجملتين. من أمثلته قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الجملتان خبريتان فتحقق الشرط الأول، ويوجد جامع بينهما، لأن تصور نعيم الأبرار لا يكمل إلا بتصور جحيم الفجار، فتحقق الشرط الثاني. فهنا يجب الوصل بأن تعطف الجملة الثانية على الأولى. ومثال اتفاق الجملتين في الإنشائية قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. جملة خذوا زينتكم عند كل مسجد إنشائية، وجملة كلوا إنشائية، فتحقق الشرط الأول، ويوجد جامع بينهما، فقد كانوا يطوفون عراة، فنزل قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكانوا يحرمون بعض المآكل والمشارب، فنزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فتحقق الشرط الثاني. وإلى هذا الموضع أشار وفقه الله بقوله: ثم تلا زيد وعمر سجد. تلا زيد وعمر سجد، الجملتان خبريتان ويوجد جامع بينهما. والموضع الآخر الذي أشار إليه الوصل هو إذا أوقع الوصل في لبس، كما إذا قيل لك: هل قام زيد؟ فتقول: لا وغفر الله لك، أو لا وبارك الله فيك، أو لا ورعاك الله. إذ لو فصلت، أي تركت الواو، لتوهم أنه دعاء على المخاطب. وللبلغاء كلام في الإشادة بهذه الواو وإطرائها، ومن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي أن المأمون سأل يحيى بن المبارك عن شيء فقال: لا وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، لا وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله درك، ما وضعت واو قط موضعا أحسن من وضعها في لفظك هذا، ووصله وحمله. فهذا من مواضع الوصل. لكن هل الوصل هنا متعين واجب؟ هذا مذهب عامة البلاغيين. وقال بعض العلماء إنه لا شك في جمال الواو في هذا الموضع، لكن لا ينبغي حمل مجيء الواو هنا على التعين والوجوب، فقد ورد في السنة الصحيحة جمل دعائية كهذه وقد خاف من الواو. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر تحاكم المرأتين إلى داود عليه السلام، فإنه حين قال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما، قالت الصغرى: لا يرحمك الله. هذا لفظ مسلم، وهو معروف رحمه الله بدقة ضبطه وشدة تحريه الحرف، حتى قدم في ذلك على البخاري. وفي صحيح مسلم أيضا في مناقب سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي، لا يغفر الله لك يا أخي. ففي الحديثين جواز اتصال لا جوابا في النهي مع الدعاء بدون الواو، قرر هذا المعنى ابن العربي. واستروح أبو العباس القرطبي أنه ينبغي عند حذف الواو أن يقف القارئ على وقيفه حتى يتبين للسامع أن ما بعدها كلام مستأنف. وعلى كل، فلا شك في جمال الواو في هذا الموضع، وأنه ينبغي تجنب ما يفهم منه الدعاء على المخاطب. وإلى هذا الموضع أشار وفقه الله بقوله لا ويحفظ الإله الولد، لا ويحفظ الإله الولد، ويحفظ الإله الولد، اللهم آمين، والمسلمين أجمعين. يقول الشاعر وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. وقالت أعرابية يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة بالبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. ثم انتقل إلى الباب الأخير في النظم من أبواب علم المعاني، فقال نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى المساواة والإيجاز والإقبال. إن ساوت المعاني المباني فهي المساواة كذا حصاني، أو فاقت المباني المعاني فإنه الإيجاز ذا نوعاني. بحذف علم فأرصدوني، أو قصر فلا ضرار ديني، أو فاقت المعاني المباني فإنه الإطماب للبيان. وقد يجي موضحا مزيلا، معمما مخصصا مهولا، فاقبلهما موطئي والنظما، وباركا أعمالنا والعلما. نعم أحسنت. هذا الباب العاشر في النظم من أبواب علم المعاني، وهو باب المساواة والإيجاز والإطناب، وهو الباب الأخير. لكل معنى يقصده المتكلم لفظ وضع ليؤديه، فإذا جاء الكلام بقدر اللفظ، بقدر اللفظ الذي يؤدي المعنى، فهذه هي المساواة. وإن أدي المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له فهو الإيجاز، وإن أدي المعنى المراد بلفظ زائد عن اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى فهو الإطناب. فإذا أردت تعريفها بنفسك فقلت أنا زيد بن عمرو، فهذه مساواة. وإذا قلت زيد بن عمرو واكتفيت بدلالة الحال عن ذكر لفظ أنا، فهذا إيجاز. وإذا قلت أنا زيد بن عمرو، أنا زيد بن عمرو لفائدة يقتضيها المقام، وهي تنبيه المخاطب أنك الشخص الذي يبحث عنه مثلا، فهذا إطناب. وسيأتي مزيد تفصيل في كلام الناظم إن شاء الله. قال إن ساوت المعاني المباني، في البيت الأول عرف المساواة، قال إن ساوت المعاني المباني، المعاني مفعول به مقدم، المباني فاعل مؤخر، أي كان اللفظ مساويا للمعنى، وهذا هو الأصل في الكلام أن يكون اللفظ على قدر المعنى. قال فهي المساواة، ثم مثل قال كذا حصاني، ذا حصاني، اللفظ هنا على قدر المعنى دون نقص ولا زيادة، ومثل أن تقول زيد مسافر. ومن أمثلته المشهورة عند البلاغيين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللفظ هنا على قدر المعنى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كذلك. ومنه قول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم قال أو فاقت المباني المعاني، إذن أيهما أكثر، المعنى أو اللفظ؟ المعاني. نعم أحسنت، المعنى أكثر. قال فإنه الإيجاز، فالإيجاز هو كون المعنى أكثر من اللفظ مع تمام المعنى ووضوحه، فهو توفية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له. ثم أشار إلى نوعي الإيجاز فقال ذا نوعاني، بحذف معلوم كأرسلوني، أو قصر كلا ضرار ديني. الإيجاز نوعان، أحدهما إيجاز الحذف، وهو إيجاز بحذف معلوم، فهو تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له بسبب حذف معلوم. والمحذوف أنواع، قد يكون محذوف جزء جملة، وقد يكون جملة، وقد يكون أكثر من جملة. من حذف جزء الجملة قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة ماذا؟ صالحة. صالحة أحسن. المحذوف هنا الصفة. ومنه قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، محذوف هنا الموصوف، ومنه قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل ماذا؟ أهل القرية محذوف هنا المضاف. وقد يكون والحذف في هذا كله حذف لجزء الجملة، وقد يكون محذوف جملة، ومنه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أي ماذا؟ ضربه فانفلق. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي حلقة فحلقة. أحسنت، فحلقة ففدية. وقد يكون المحذوف أكثر من جملة، منه قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، والتقدير فأرسلوني إلى يوسف فأرسلوه فأتاه وقال يوسف أيها الصديق. وإلى هذا المثال أشار الناظم بقوله كأرسلوني بحذف معلوم كأرسلوني. ومنه قوله تعالى من حذف أكثر من جملة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما. نظم الكلام من غير حذف أن يقال فذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه ما كان من أمر موسى عليه السلام، فأكبر مساعدته لابنتيه فأرسل إليه فجاءت إحداهما. ومنه قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. التقدير فذهبا إليهم وبلغاهم رسالة الله تعالى فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. والنوع الآخر من نوعي الإيجاز إيجاز القصر، وهو الإيجاز الذي ليس سببه الحذف، بأن يحمل اللفظ القليل معاني الكثيرة. ومثاله المشهور عند البلاغيين قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، المعنى أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم. هذا المعنى كله قد انتظمه قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وهو خير من قولهم القتل أنفى القتل من وجوه كثيرة. أوصلها البهاء السبكي إلى 20 وجها في عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، وذكر السيوطي 6 منها هي محاسنها في عقود الجمان ألفيته في البلاغة. فقال بقلة الحروف والنص على مطلوبه والنكر تعظيما جلا وبالطباق وعن التقدير غنا وأن خلا عن التكرير. هذه 6. بقلة الحروف، إذا عددت ما ينطق به من حروف في القصاص حياة ستجدها 10. أما قولهم القتل أنفى للقتل ف14 حرفا. قال والنص على مطلوبه، الحياة هي المطلوب وهي منصوص عليها في الآية. والنكر تعظيما جلا ولكم في القصاص حياة في الآية نكرة. قال والنكر تعظيما جلا، المقصود من التنكير هنا التعظيم. قال وبالطباق بين القصاص والحياة، والطباق من المحسنات المعنوية الطباق التضاد. وعن التقدير غنى، فلا حاجة إلى التقدير في الآية. أما قولهم القتل أنفى القتل فمحتاج إلى تقدير، أي القتل أنفى القتل من غيره. وأن خلا عن التكرير، ليس في الآية التكرار. أما قولهم القتل أنفى القتل ففيه تكرار، ولا شك أن الخالي من التكرار أحسن من المشتمل عليه، وإن كان التكرار غير مخل بالفصاحة، لكن الخالي من التكرار أحسن من المشتمل عليه. وشاع أن القتل أنفى القتل كان يقوله أهل الجاهلية، لكن شكك الرافعي في وحي القلم في كون هذا مثلا جاهلية، وذكر أنها مقولة مختلقة في أواخر القرن الثالث الهجري. وكذلك قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كل جملة من هذه الجمل الثلاث يمكن أن يكتب فيها كتاب، فهذا من إيجاز القصر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقد شرحه السيوطي في منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، تكلم عليه في أكثر من 80 و100 وجه، وذكر فيه معاني كثيرة تحت قوله إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فقد عده العلماء قاعدة من أعظم قواعد الشريعة وجلها شأنا، فإن هذا اللفظ القليل يتضمن النهي عن كل ما فيه حصول ضرر، فيدخل في ذلك النهي عن التلليس والغش في المعاملات وكتم العيوب وبيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه وخطبته على خطبته، ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجاري لجاره والغريم لغريمه، وكذا إضرار الزوج بزوجته، وكذا المضارة في الوصية وفي الشهادات، في مسائل كثيرة كلها تدخل تحت هذا اللفظ القليل. وإلى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أشار الناظم وفقه الله بقوله أو قصر كلا ضرار ديني، ثم انتقل وفقه الله إلى الكلام عن الإطناب فقال أو فاقت المعاني المباني، أي كان اللفظ أكثر من المعنى، فإنه الإطناب للبيان. فالإطناب هو كون اللفظ أكثر من المعنى لفائدة، بهذا القيد لفائدة. وإطناب صور كثيرة، أشار هنا إلى 7 منها فقال وقد يجي موضحا، وقد يجي موضحا. الصورة الأولى من صور الإطناب الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام، نحو قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر. الأمر هذا إبهام يشوقك إلى معرفته، فإذا بين لك تمكن المعنى في نفسك. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين هذا إيضاح بعد الإبهام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، تنزلوا على كل أفاك أثيم، هذا إيضاح بعد الإبهام. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذا إيضاح بعد الإبهام. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هذا إيضاح بعد الإبهام. ثم قال مذيلا. الصورة الثانية من صور الإطناب التذييل، التذييل، والمقصود بالتذييل تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لغرض التوكيد، ومنه قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عقبت جملة جاء الحق وزهق الباطل بجملة إن الباطل كان زهوقا، وهي تذييل لأنها تشتمل على معنى الجملة السابقة والغرض التوكيد. ومنه قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قوله أفإن مت فهم الخالدون هذه الجملة تذييل لأنها تشتمل على معنى جملة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والغرض التوكيد. ثم بعدها قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وهذه الجملة تذييل أيضا لأنها مشتملة على معنى ما قبلها لغرض التوكيد. ومنه قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، ثم قال وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور تذييل لأنها تشتمل على معنى الجملة التي قبلها والغرض التوكيد. قال مؤمما. الصورة الثالثة التعميم، وهو ذكر العام بعد الخاص تنبيها على فضل الخاص، ومنه قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح جبريل عليه السلام والملائكة هذا من ذكر العام بعد الخاص، يدخل فيهم الروح جبريل عليه السلام. ومنه قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا من ذكر العام بعد الخاص. قال مخصصا. الصورة الرابعة التخصيص، وهو ذكر الخاص بعد العام تنبيها على فضل الخاص أيضا، ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة، فهو من ذكر الخاص بعد العام. قال مهولا. التهويل غرض من أغراض الاعتراض، فالصورة الخامسة من صور الإطناب هي الاعتراض، والاعتراض أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متلازمين، أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متلازمين لأغراض كثيرة، منها التهويل نحو قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون هذه جملة معترضة لنكتة التهويل، ومن الأغراض في الاعتراض الدعاء. كان تقول كان رحمه الله عالما عاملا، رحمه الله جملة معترضة لنكتة الدعاء. ومن الأغراض التنزيه نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، سبحانه جملة معترضة لنكتة التنزيه. قال تقبلهما موطئ والنظمة. الصورة السادسة من صور إطناب التوشيع أشار إليها بالمثال، وتوشيع القطن لفه بعد ندفه، لفه بعد ندفه، وندف القطن ضربه. والمقصود بالتوشيع عند الباغيين الإتيان بمثنى مفسر بمتعاطفين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ذكر مثنى وهو نعمتان، ثم فسر بمتعاطفين الصحة والفراغ. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. ذكر مثنى في اثنتين ثم فسر بمتعاطفين في حب الدنيا وطول الأمل. ومنه قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ذكر مثنى الزوجين ثم فسر بمتعاطفين الذكر والأنثى. ومنه ثاء الناظم اقبلهما موطئ والنظمة، الموطئ في البلاغة والنظم الذي هو مئية البلاغة. فسر ضمير التثنية اقبلهما بمتعاطفين. مباركا الصورة السابعة من صور الإطناب التوكيد بأنواعه المختلفة، وقد سبق أن عقد بابا للتوكيد، وشاهده في مثال الناظم باركا أكد الفعل بيوم التوكيد الخفيفة. ومن ذلك التكرار هيهات هيهات لما توعدون، فهذا إطناب بالتوكيد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا إطناب بالتوكيد. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هذا إطناب بالتوكيد. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، تكررت أنكم لطول الفصل، وهذا إطناب بالتوكيد. وفي قوله أعمالنا والعلم شاهد على صورة سبقت، وهي ذكر الخاص بعد العام، شاهد على الإطناب بذكر الخاص بعد العام الذي سبق في قوله مخصصا، لأن العلم داخل في الأعمال. ولا يخفى ما في هذا البيت كقبلهما موطئي والنظم وباركا أعمالنا والعلم، لا يخفى ما فيه من حسن اختتام وبراءة مقطع. الاختتام هو آخر ما يعيه السمع فيبقى في النفس، لذا يتأكد التأنق فيه بأن يكون عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى، وأحسنه ما أشعر بالانتهاء ويسمى براءة المقطع، وذلك متحقق في بيت الناظم هنا. ومنه قوله تعالى في آخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لا تنتظروا بعد هذه الآية شيئا، هي تشعر بالانتهاء. وكذلك آخر سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وكذلك آخر سورة الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل سعد الملك. أحسن الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الفاتحة تمت بحمد ربنا المئية يسيرة فافية فانية يا رب يسر الجميع علمها وشرحها وحفظها وفهمها وأفضل الصلاة والسلام على الرسول أبلغ الأنام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ويجزي ناظمها خير الجزاء، وأن يجعل له من أجل مدارستها أوفر حظ ونصيب، وأن يديم نفعه ويجري الخير على يديه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم. شكرا الله، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.